وقلاه رغم يد الوشائج مضجع. أمة الله يمكر دونها ويرد جمع عدوها إذ يجمع. عودي مكبرة إليه وهللي فسواه ويحك لا يرد.